ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. شكرا الله. بأمثلة رحمه الله ليبين أن هذا النوع من المبيعات لا يصح لجهالة الثمن، أنه يقول أبيعك من هذه الصبرة، يعني هذا الكوم، كل قليل، يعني كل صاع بدرهم، من كل صاع بدرهم، يقول هذا لا يصح. ثم فكر هذا عدم الصحة لما قال إن باعه من الصبرة كل قليل بدرهم، لأن كلمة من الصبرة دل على أن في جهالة لا يدري كم يشتري، ما قال بعت الصبرة كلها من قبيل بدرهم، هذا عنده وقع. لكن لو قال له أبيعك من الصبرة كل قبيل بدرهم، من الصبرة يعني جزءا منها، وهذا جزء مجهول، إذا جهل المبيع يجهل الثمن. هذه لا بأمثلة فقط، اقرأ البطن يا إبراهيم. لأن فيها شيء من الفساد، لو قال بعت هذه 100 درهم إلا دينار لا يدري كم يبقى، يقال فساد وفترة وكذا العقد، لما كان في جهالة قال هذا لا يصح، لابد أن توضح له كم المطلوب عينا، ما تقول 100 درهم إلا دينارا، لا يدري دينار كم يساوي من درهم كامل حسابات. ثم بعد ذلك يأتي يقول لا، كل ما يفضي إلى جهالة الثمن لا يصح، أراد أن يقول ذلك وصلوا له. نعم. سادة القرطي من أصحاب أحمد يقول هذا لا يصح، يصح جائز أن أبيع كذا إلى بمقدار كذا، والمستثنى معروف السابقي يدرك جملة المبلغ، هذا الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. لكن الشاهد من دقته من رحمه الله أنه لا يجوز أن تستثني من الثمن مبلغا غير معروف إلا عن طريق الحساب، قال هذا يأبى إن هذا يفضي إلى جهالة الثمن. نعم. المسألة فقط لا مسألة. فرع الأجهان السمن والزيوت والأجهان التي ينعم من الطيب، غالبا تأتي بظروف، هذه الظروف قد تكون من جلود وقد تكون غير جلود، فإذا باع فيها الرطل والكيلو بمقدار كذا ووزنها جملة وقال صفيت على 5 كيلو والضرب هذا كم يبلغ، ثم أن يفرغه جميعا أو يقدر هذا الضرب تحميلا فيوزن حسابه من إيش؟ من الثمن. أراد أن يبين ذلك، قال يصح بيعه يعرف أصحاب العكر والسكاير لم يأتون أصحاب البادية بالثمن وغيره، يعرف أن هذا هذا الإناء أو هذا الظرف فيه كذا منه، يقول أبيع فيه كذا ترى يحتوي على كذا وأبيع فيها بثمن كذا، يقول هذا جائز. نعم ضرع بعد ان اشترى ثمنا ليس بربا وجد ربا وضرب مثال للسمن ولا غيره من البضائع، لو اشترى من السمن والزيوت وغيرها او من الابهوب، اشترى خريطه او ستاره او سواد، ثم وجد في الداخل في الأعماق نوع لا يصلح أن يكون طعاما للآدمي، أو اشترى فحم ثم وجد في آخر الكيس تراب، فما الحكم شرعا؟ قال الباقي هذا يقومه ويخرجه من الثمن. هذا الكلام قاله أهل الفقه ليبين حكم الله فيه. الناس أيست الآن أصحاب الحقوق أيست أن تراجع أولئك الذين يعني غشوا الناس أو خدعوهم أو آذوهم بالبلاد، يعلم أنه لا يعود، فيضطر أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل، فيذهب. المشتري الشيء المخصوص الأصل أن تعلم أن ما وجدته في داخل البناء مما لا يصلح أن يكون واجه، مما لم تره وغشت فيه ووجدت من آخر كذا وهو بحساب الوزن كذا كيلو، فالمفروض شرعا والواجب شرعا أن يحسب ذاك الذي لا يصلح سواء من الأدهان أو الثمار أو الحبوب، فيوزن فيخصم من الثمن ويقال لصاحب السلعة مضاعفك كذا وكذا فيجب فيه من الحق هكذا الأول كذا. وإن جاء أنه لا يعلم أو ما قد كانت القضايا قليلة جدا والناس تأبى هذا والشهود يعلمون ذلك، فكان تبث القضايا وصاحب الحق يرغب، ولو علمه الناس لتمالأوا عليه وأنكروه وقاطعوه، لكن الآن يوم تكلم يعلم الناس أن الحق معك ما يصدقون يسكتون، فتضطر أنت تسكت على مضى، ولو ذهبت لأجل الدعوة والقضايا قد تسلب مبالغ حتى يعود إليك الحق، يضطر إلى الناس إلى التسليم وكذا. فما نجده في الكتب هذا حكم الله شرعا، كون الواقع لا يقع ولا نستطيع وكذا شيء آخر. أعلموا أن من وجد في بناء اشتراه على أنه سلعة أولها وآخرها بشكل معين ووزنها كذا ومقدار السعر الكيلو فيها كذا، لما ذهب إلى داره ففتحها فوجد ما بداخلها خلاف ما بخارجها، والأصل أن توزن السليم منه، وما لا يصلح أن يكون قوتا أو طعاما أو يباع يخصم من الثمن ويطالب صاحب السلعة بإعادة الباقي. هذا هو الشرط، عرفنا هذا فقط معنا، ولكن نقول هذا لأنه أحدنا قد يكون بائع وقد يكون مبيع، قد يكون بائع وقد يكون مشتري، ولسنا قلنا مشتري، قد يتعرض أحدنا أن يبيع شيئا ولا يدري عنه، وقد يتعمد أحدنا لسنا بمعصومين، فالويل لمن غش مسلما وذهب، وقد تكون دراهمه كلها تلك التي وضعها في البضاعة، فالضرب يقول قد قطع مسافات طوال ليأتي بهذه، وأهله ينتظرون الضعاف، يوم وجد فتح الرغيف أو الأرض أو كذا وجده لا يصلح، وتضرر أهل الدار ودعوا عليه، ودعوة المظلوم لا ترد، يمحق الله بركة ذات البائع، فليتحاشى وليحذر أحدنا أن يقع ذلك. وإذا اشترى هذا فذاك نسأل الله السلام لا يبارك له في صدقاته ولا يبارك له في سلعته. نعم. إذا اعتبر ثمن إلى عقد ثم عقد المسألة ذكرناها في أول كتاب في عقود التلبية، لما عقد التلبية أن يأتي اثنان إما بدافع مكروه خوفا من ظالم يأخذ حقهم فيضطر يبيعه بيع صوري، فيقول بعتك هذا وليس بيعا، أو يكون للافتخار والمديح والمباهاة يقول أبيعك هذه الدار كذا تخيل لي كذا، قد يكون للمباهات وقد يكون للتلصص والطلقة وقد يكون شيء آخر، وكثير ما يلجأ الناس إليها والعياذ بالله لأكل أموال الناس بالباطل، فيأتي فيأخذ فاتورة من البائع ويضع عليها أرقاما من أثمان لا توافق حسب مطابقة ذلك المبيع، فيضع عليها أسعار زائدة، ثم يذهب إما إلى الوكيل أو يذهب إلى النائب أو يذهب إلى من عمده أو يحتفظ بها لأجل أنه إذا توهم في البيع يقول هكذا اشتريته، فيوهم الناس بأنه كذا، فيقول العقد بما اتفق عليه أو بما أبداه للناس، قالوا العقد بيني وبينك النكاح يجري كثيرا، النكاح السري زوجتك إياها بعشرة آلاف، ثم أمام الناس يقول زوجتك بخمسين ألف، أيهما المعقود عليه صحيحا في عقد النكاح المهر ما أعلناه أو ما أسراه؟ الحنابلة يقولون ما أعلناه لأنه هو الذي مكى وعلم عليه الناس، وبعض الناس يقول ما أسراه هو العقد الصحيح، هذا مر علينا في عقود التلجة في أول الكتاب، ويقول هنا وإذا أسر ثمنا إلى عقد ثم عقده في آخر إذا أسر ثمنا إلى عقد ثم عقده في آخر فالأول هو الثمن، ولو عقد جرة ثمن وعلى نية في أكثر فكذلك ذكر الجمع. نعم. تفريق الصفقة، تفريق الصفقة لا علاقة لها بشروط المبيع، شروط انتهينا منها، أن يكون ثمن معلوم، المبيع معلوم، أن يكون موصوف، ويكون لها رؤية. الآن تتكلم على قاعدة عظيمة جدا يلجأ إليها الفقهاء كثيرا وتدور في الفقه كثيرا، وهي لا تختص بالبيع، تجري في جميع عقود العقود، في المبيعات، في عقود المعاوضات التي فيها بيع وشراء، وفي عقود التبرعات التي أحدهما يعطي السلعة ولا يتلقى ثمن كالرهن والعارية والوديعة والصدقة وما إلى ذلك النكاح، هذه العقود تجري فيها تفريق الصفقة. تفريق الصفقة أن يأتي عقد واحد يجمع بين عقد جائز وعقد لا يجوز، أبيعك هذا الكتاب وهذا الكتاب أحدهما مغصوب، أبيعك الكتابين بعشر ريالات أو بعشرين ريال أو بمئة ريال أو ما إلى ذلك، وأحدهما مغصوب، المغصوب ما يجب بيعك، أو يبيعك أبيعك هذا الكتاب والكتاب الآخر، الكتاب هذا لي والكتاب الآخر شراكة بيني وبين فلان، ولا صح أن أبيع قسم شريكي إلا بإذنه ولم يأذن، هذا بيع يجوز اجتمع في عقد واحد بما يجوز وما لا يجوز، عرفنا؟ هذه يسموها تفريق الصفقة. إذا وقعت هل يقع العقد على الجميع فيسري حكم الحرام على الحلال فيبطل العقد، ولا نصحح العقد فيما يصح ونبطله فيما يبطل، نفرق الصفقة، هذا معنى تفريق الصفقة. إذا جمع العقد بين أمرين أحدهما يجوز والآخر لا يجوز، إما أن نصححهما أو نبطلهما أو نصحح أحدهما ونبطل الآخر، عند الحنابلة التصحيح يصححون العقود ويبطلون ما يجوز إبطاله، يعتبرون غير موجود إلا في بعض العقود كما نعلم، والحنفية يبطلون العقد إذا كان فيه محرم كأن يبيعه شاة وكلبا، لا بعد أن يجوز بيعه، لكن يقول يبيعه شاتا وخمرا، هذا يعتبر بيع باطل، أو شاتا وميتا يعتبر هذه العقود باطلة. يدخلون العقد إذا جمع بين ما يجوز وما لا يجوز. وسنعلم قول الحنابل هنا ويتفق لنا، هذا مثل التفريق الطبق. تأتي بمسائل كثيرة، تأتي بالتجارات، وتأتي بالمرور، بعقود الأنكحة، تأتي بالرهن أن يرهنه شيئا جائز وما لا يجوز، تأتي بالودائع. في تفريق الطبق قاعدة مهمة تجري في جميع العقود. الذي سيمر علينا كثيرا مسألة من مسائل الفقه، يقول حكمها حكم تفريق الصفقة. اضبط هذه القاعدة لأن مرت علينا نعلم ما معنى تفريق الصفقة. نعم. عادة أحدهما يعطي صفحة يده الآخر يتفقه بها بمعنى هذا البيع. نعم. ومعنى تفريق أي تفريق واشتراه بعقد واحد، وهو أن يجمع بين ما يكون بيعه وما لا يكون، وله ثلاث صور: أحدها باع معلوما ومجهولا. الصورة الأولى أن يبيع معلوما ومجهولا، باع شيئا معلوما ومجهولا، نعم، بثمن واحد. قال أبيعك هذه الشاة وأبيعك ما في داخل هذا الظرف كلاهما بألف ريال، ألف ريال. إذا أردت القسمة يقسم عليك، لو أردت أن تقسمها على الشاة وعلى ذاك الشيء المجهول نفعل من الشيء المجهول، لا بد له من قيمة. فما قيمته الأساسية حتى تعلم قيمة الشاة؟ عند الحنابل هذا لا يصح، وعند بعض الأئمة يصح، يقول قدر قيمة الشاة ثم اصرف الباقي للشيء المجهول فيما يصح. لكن الحنابلة والشافعية يقولون لا، لأن الشيء المجهول لا يعلم له ثمن، فيبقى المعلوم مجهولا، هذا لا يصح على الإطلاق. فإذا أعطى الإنسان بيعا بشيئين في عقد واحد أحدهما مجهول فالصفقة باطلة والبيع لا يصح لأجل جهالة الثمن. معروف هذه؟ اقرأ. كان الثمن ينقسم على المبيع بالقيمة، ايش الفرق بين الثمن والقيمة؟ ثمن الشيء يعني ما طرحه في الأسواق وتداول الناس عليه واشتروه بذلك، فما اشتروه به فهو ثمنه. الثمن ما وقعت عليه الأسعار، ما تراث الناس عليه في دفع ثمن هذه البضاعة. القيمة لا، سعرها الحقيقي، أجمع التكلفة وكذا وكذا، سعرها الحقيقي هو كذا، عرفنا هذا. فإذا جاءت تنازعات في بعض السلع تخيم ولا تثمن؟ تخيم، الناس ما يثمنونها، ما حد يشتريها. إذا ثمنت قد أضريت وقد بعت الشيء، فتقول هناك كم تسوى هذه، قوموها وتقيم. فالقيمة أن ينظر إلى قيمتها لو كانت معروضة للبيع، أما الثمن وما يدفعه الناس، هذا فرق بين الثمن وبين القيمة. نعم. باعه شيء مجهول وشيء معلوم، ثم البائع قال للمشتري هذا المعلوم قيمة كذا وهذا المجهول قيمة كذا، الصفقة قيمتها 1000 ريال، هذا المعلوم قيمة 400 والمجهول قيمة 600، صح ولا ما يصح؟ صح ولا ما يصح؟ يقول في وجه يصح، إنه طالما أنه بين قيمة المعلوم جائز، والآخرون يقولون لا، قال ما ضل أضم إليها مجهولا. نعم. بناء على علة المنع أراد أن يحلل منزع فقهية يعني يستفيد من الطلبة، يقول من منع هذا النوع من تفريق الصفقة باعه مجهول ومعلوم ثم إن البائع وضح قيمة المعلوم من المجهول، قال من منعه من الفقهاء العلة المنع قالوا أن من قال بعتك هذين بألف فإن الكلمة مجموعة في ألف ولا يمكن تفريقها ولا يمكن اتحاد الصفقة باجتماع الكلمة، فإذا اجتمعت الكلمة يتعثر تفريقها، ولما تعثر تفريقها كانت الجهالة ملزمة فلا يصح. ومن أجاز قال لا، ليست العلة هو اتحاد الكلمة واجتماعها الصفقة، إنما العلة جهالة الثمن، فلما انتفت الجهالة صح البيع. عرفنا هذا تعليل الفقهاء، تعليل يمشي في طلبة العلم، طالب العلم يهمه هذا يعلم مآخذ الفقهاء وخروجهم في المسائل. نعم. وكذا إذا باع بمئة ورصد خمر هذه الصورة الأولى، إن أمرنا مجهولا ومعلوما في صفقة واحدة لا يصح. الصورة الثانية النوع الثاني باع شيء مشترك، هذا المشترك يمكن قسمته، هي من المشتركات ما لا يمكن قسمته كبعض الدور والمنازل، ما يمكن قسمتها لان فيها مرحاض واحد وبئر واحد وحمام واحد، كيف يقسم هذا؟ اذا كان الشركاء يتنازع الناس فيه هذا مما لا يمكن قسمته، وفيه من الشراكه ما يمكن القسمه. فقال فاذا اشترك في عبد وباع احدهما وباع جميعا بثمن واحد، باعوا العبد 500 ألف، هذا صح لأن العبد طالما اشترك فيه بالنصيفة بالتساوي يعلم حصة كل واحد 500 ريال لا أشكال فيه. وكذا لو باعه صبرتين كومين من الطعام متساويين بشريكين فباعها بسعر واحد، هذا كذلك من تفريق الصفقة يجوز، لأن طالما كان متساويين في الكيل أو قبيز واحد تقوم 10 آصاع اشترك فيه يمكن قسمته بالآخر لأنه اشترك بالتساوي، هذا لا إشكال فيه، صح البيع إذا كان صفقة واحدة بسعر واحد لأن كل واحد يعلم ثمن حصته لا إشكال فيه. عرفنا هذا. الصورة الثالثة إذا باع مع ما يجوز ما لا يجوز، هذه الصورة الثالثة يقول ما حكمها؟ الصواب عند الحنابلة أنها لا تصح، هو المذهب، وفي رواية يجوز ذلك ويقدر السليم بقيمته ويبقى غير السليم يقوم، ولو جمع حرا وعبدا أو خلا وخمرا أو حياة أو حيوانا وميتا في عقد واحد كيف يكون؟ قالوا من صحح هذا قال يجوز، لأن الصحيح يقوم وما لا يجوز بيعه يقدر بأنه مما يجوز بيعه، فإذا كان حرا قدرته بعشره ثم يخصم قيمة العبد من القيمة الأساسية ويبقى قيمة العبد الآخر. باعه عبد حر، العبد نشيط وطويل وصاحب صنعة والحر لا يصنع، على أنه عبد، ثم اتضح أنه حر، فباعه بعد 50,000 أو 60,000. إذا علمنا أنه حر إما أن تفسد الصفقة أو يقول يصح على تفريط الصفقة، يقدر قيمة العبد من كل شيء عبد من باب الأمثل، من باب المثال، فليس ضرها بأي مثال، فيقدر قيمة العبد السليم كذا الصحيح، ويقدر قيمة العبد لو كان حرا تملكه، فيقسم بقسطه من الثمن الأصلي. هذا من رأى صحته ومن رأى بطلانه قال هذا لا يجوز، فيفسد العقد من أصله. اقرأ إبراهيم شرح حديث. هذه الأمثلة كلها يعني رأي أهل الفقه، منهم من أبطل العقد منهم من صححه، إلا في النكاح إذا جمع المهر بين ما يصح وما لا يصح فصح النكاح ما يصح، لأن النكاح لو لم يسمى المهر صح النكاح بخطورته، ثم يقدر مهر المثل، يقدر مهر المثل، قد يقول أعطيني كذا من المهر وأعطيك محاصيل هذه المزرعة من السبل ولا من الأبيون ولا من كذا من المخدرات، يصح هذا؟ ما يصح، فجمع بين كذا وبين كذا، أو يقال أعطيك كذا وأعطيك كذا مما جمعته من حرام من الربا وغيره، هذا لا يصح، النكاح لا يصح، يقدر مهر المثل ويحسب ذاك الباب، لكن في البيوعات الأخرى لا، جمع بين حرام حلال وحرام إما أن العقد يفسد على الإطلاق أو يصحح العقد السليم ثم يصبح منه بقسطه، يقدر الفاسد والباطل والحرام بقيمة ويصحح منه. نعم. وإن جمع بالمتن، وإن جمع بين بيع ونكاح أو بيع هذا نوع آخر من تفريق الصفقة، الأولى هي المشهورة، الثانية أن يجمع بين عقدين، مو بيت العقدين، بين عقدين بثمن واحد، أن يجمع بين عقدين بثمن واحد، قال أجرتك داري هذه وبعتك سيارة من هذه ب20,000، كم أجار البيت؟ كم أجار السيارة؟ هل يصح ولا ما يصح؟ اسمعوا ما يقول الآن. وإن جمع عوض واحد بين بيع وإجارة أو بيع وصرف صح فيهما. هذا الكلام غير المشروع، أما في الفقه لا يجوز أن تقول لا أبيعك يعني تشترط عليه بالبيع إجارة، أبيعك هذا إذا أجرت لشيء الفلان، أو أبيعك هذا بشرط أن تستأجر مني هذا، أنا لا أجل شرعا، أنا لا أجل، لأنه فيه محابات تستغله ويتضرر، فلا يصح أن تجمع بين عقدين على شرط، إن جمعت بين بيع وشرط، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وجمعت بين بيعتين في بيعة، لكن هنا جاء بعقدين بثمن واحد لا على سبيل الشرط، قال أبيعك هذه وأجرك هذه بهذا الثمن، اسمعوا ما يقول في الحكم. نعم. إن صح فيهما نص عليه وهو المذهب من أنه باع عن نافع وأخذ العرض عنهما قلت إليه جاز نقله عنهما في السبيعين كالعبدين، واختلاف حكمهما لا يمنع الصحة، كما لو جمع بين ما فيه الصحة وما لا صحة فيه. ويخفف العوض عليهما في أحد الوجهين فيما ذكرنا، والثاني لا يصح. الرواية المذهب من الصحيح لو جمع عقدين بثمن واحد صح، لأن المشتري واحد، لا هذا صحيح، لكن وقع خلاف، لو وقع خلاف لأحد هذين العقدين أو وجده معيما أو وجده مستحقا يلجأ إلى تفريق الصفقة، يلجأ إلى هذا يقول هذه بقصة كذا وهذا بقصة كذا، ولذا قالوا لا يصح. الرأي الآخر مذهب القول الآخر عند الحنابلة أنه لا يصح. اذكر الوجه لا يصح لأن أحدهما مختلف وليس أحدهما أولى من الآخر ويصح، فإذا المبيع فيه حيث ولا يصح فيه تفاصيل المجلس ولا يصح إذا جمع بين خلع وبيع، يعني المرعى قالت خالعتك على هذه الدار وأبيعك هذه السيارة، يقول هذا جائز، وكذلك النكاح أن تخطك هذه ابنتي وبعتك كذلك سيارتك، يقول هذا جائز. نعم. وكذا إذا جمع بين نكاح وبيع ويصح النكاح من الأصل لأنه لا يصح لفساد الحوار وفي البيع والنكاح، وإن جمع بين كتابة وبيع فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة وصار البيع والأصل. لو قال بعتك كذا وكاتبتك بعشرين ألف على نجمين، نجمين لأن المفروض أن العبد إذا كاتبه مكاتبة، ما هي مرعى للمعلم، المكاتبة أن يأتي السيد إلى العبد قل اذهب واجمع لي كذا من الدراهم عشرين ألف عشرة آلاف لمدة ثلاثة سنوات في كل شهر أو في كل سنة تدفع لي كذا، فإذا جمعتها فأنت حر، هذا يسمى مكاتبة. فيقول هل له أن يجمع في عقد واحد وبيع واحد بالمكاتب؟ لا، لأن المكاتب طالما بقي عليه درهم واحد فهو عبد، كيف تبيع عبدك؟ العبد مال من الأوان من الأموال، كيف تبيع مال لمال؟ كيف تبيع مال لمال؟ هذا لا صح. ولو جمع بين عقد ومكاتب قال هذا لا صح. ما بعدك فصل. ولا يصح البيع ممن تلفته الجمعه بعد نكاحها. نعم اقرا. ولا يصح البيع والشراء. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان العقود المنهيه عنها ما لا يجوز بيعه، فقال ولا يصح البيع. ولا يصح البيع والشراء ممن تلفته الجمعه ولو كان احدا متعاقدين أو وجد الحدود بعد نكاحها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فنهى عن البيع بعد النداء وهو ظاهر في التحريم. النداء نداء الجمعة يعني النداء الثاني، ما هو النداء الأول، النداء الثاني الذي يصعد الإمام فيه على المنبر يقول مؤذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر لا يجوز البيع على الإطلاق، لا يصح لأحد أن يبيع ويشتري. إذا نهى عن البيع والشراء هل يجوز عقد النكاح ولا ما يجوز؟ إذا نهى عن البيع والشراء هل يجوز التجارة ولا ما يجوز؟ ننظر إلى العلة، وجدنا أن البيع النداء الأول يعيق البائع والمشتري عن حضور الصلاة في وقتها فيتأخر عنها، وكان هذا سبب للتأخير، وكل ما كان سببا للتأخير لا يجوز تعاطيه. فجميع العقود ليس البيع، الله سبحانه وتعالى ذكر البيع لأنه هو السائد، لكن كل عقد يشغل المصلي ممن تلزمه الجمعة الحضور هو منهي عنه. إذا كانت هذه العقود من باب الضرورات، يعني ما يحتاجها الإنسان نحن، فمن باب أولى إذا كانت هناك ملهيات وضغريات ونوم يعني غير محتاج إليه ونظر إلى كذا، كل التتبع كل هذا مما ينهى عنه من باب أشد، من باب أولى أن ينهى عنه. إن الله سبحانه وتعالى نهى عن البيع، قد يكون حلال وقد يكون حين واجب، فنهى عن ذلك، فغيره من باب أولى إذا كان مما لا حاجة فيه. والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم اقرأ. هذا ما يحصل فيما في بعض المسائل البسيطة، أنا أراها في المساويك يملون يبيعون يشترون والنداء الأول قائم والعقد باطل. إيش معنى باطل؟ يعني لو أعطيته دراهم لا يجوز يأخذها والسلعة باطلة خاصة بمصر تأخذ، العقد باطل. فمن علم هذا وصلى الجمعة يعيد المباعة ويستريح دراهم لأن العقد باطل، ثم يبيع مستلم جديد. فمن أوقع عقدا وهو عالم من نداء فالعقد باطل لا يصح البيع، فإن أخذ مالا فهو حرام، وإن أخذ بضاعة فلا يستحق له ولا يستحق له. نعم. ليس لأجل عبادة، أن من العقود ما هو منهي عنه لا لأجل العبادة، كالنجش. النجش يوم يجي الإنسان ينزل سلعة في سوق الدلالة ثم يقول: من يزيد اسمه الحرام، يبيع الدلال فيأتي صاحب السلعة مختفٍ أم بين الناس، أو يدفع أحد يتفق معه أن يزيد فيها وهو لا يرغب في شرائه، هذا نجس منهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن ذلك فحرمه. لكن التحريم هنا لحق العباد لا لحق الله، فإذا قالوا هنا البيع ما يفسد، ما هو باطل، لكن لو علم الذي اشترى السلعة فهو بالخيار، إما أن يعيد السلعة أو يقبلها، إن حد قبلها لا مال، إن حد يعيدها فيلزم البائع على رد السلعة. ما أبطلوه وما أفسدوه لما؟ لأن الحق حق للعباد. هنا قال الحق لمن؟ يوم الجمعة في النداء الحق لله عز وجل. فإذا اعتبروا العقد باطل فاسد، عرفنا معنى قول المصنف الشارح رحمه الله لأنه حق لله سبحانه وتعالى، أي أنه فاسد لا صح الرجوع فيه. نعم. أي العباد هذا الأذان الذي بين يدي النبي. نعم. لأنه كان على عهده عليه السلام صلى الله عليه وسلم، لما قال صلى الله عليه وسلم لما قال سبحانه وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، المعني به النداء الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم، فهو المطلوب والمشار إليه. نعم. وعنه بالأول وهو الذي زاده هو الأول، وعنه أو الوقت وعنه الثاني ولا لا؟ وعنه الثاني هو الذي زاد عثمان يدار في ركاكة. طيب وعنه أو الوقت أول أو الوقت نعم قدم الوقت لا يعلمه الناس إلا بالأذان لأن الحنابلة عندهم أذان الجمعة يجوز قبل وقته لأن وقت الجمعة عندهم من ارتفاع الضحى أما الظهر وبقية الأوقات الخمس لا بد من وقتها المشروع المعروف ووقت الظهر بعد الزوال لكن الأذان يوم الجمعة عندهم يجوز أن يؤذن قبل وقته وإذا قال الوقت لا بد من اعتبار الوقت نعم تقرأ كلام شامل لكل أنواع حتى الفصالة إن قيل هي ضيف وكذا الإجارة طيب لو اشترى قبل الجمعة اشترى السلعة يوم الخميس ثم علم أنه لا يأتي المكان هذا إلا يوم الجمعة فنزل يوم الجمعة وصادف صاحب الحانوت لم يغلق حانوته مع النداء الثاني هو النداء الآن فذهب إليه وقال هذه البضاعة أقلني منها فإنها لا تنفع أو فيها عيب ردها عليه فرق بين الرد إذا كان معيبا وبين الإقالة الإقالة اختلفوا فيه أهل الفقه وسيأتي إن شاء الله الإقالة هل هي فسخ إلا بيع جديد فله فيه من اشترى شيئا ثم ندم عليه علم أنه لا ينفعه أو مزيد أو كذا أو أي حاجة من الاختبارات رد قال أقلني أقالك الله من أقال مسلما في بيعته أقاله الله يوم القيامة النبي حب الناس عليه إذا قبل البائع فمن اعتبر الإقالة بيعا لأن من شروط الإقالة أن تعيدها بسعرها ما تعيدها بسعر أندر إلا كانت ربا وما تعيدها بسعر أجل وإلا كانت نوعا من الربا وأن تأتيها بوقتها كما هي فمن شرط هذه الشروط قال الإقالة بيع ومن لم يشترط هذه قال الإقالة فسخ إنما هو فسخ كامل فمن زعم أن الإقالة بيع قال لا يجوز أن تأتي بسلعة وتأتي بصاحب البضاعة بعد النداء الذي يكون الإمام فيه يخطب بعده يقول أقلني الذي قال بيع ما صح ولا التجارة كذلك ما صح عقد التجارة ولا فصح نعم وإنه يعود القليل حتى شرب الماء حتى شرب الماء يعني حتى دفع القيمة لشرب الماء مو شرب الماء لا تأكل تشرب لكن يقول لا تدفع هذه بشراء ما تشربه إلا لحاجة لو أراد الإنسان وجد عصير ورغب في شراء العصير والنداء بأذن ما يجوز الشريف مع أنه شيء ثاني هذا إلا لمن كان ظمآن ويتضرر بالعطش نعم أن وجد أبوه يباع في السوق قال يشتريه لأن عزه والحرص عليه مما حق الشرع عليه أما أمثل هكذا اقرأ مشي الجمعة مشي الجمعة يعلم أنه لا يستطيع المشي والأذان أذن أو حافي لا يستطيع المشي وهو حافي وجد النعل قال هذا المضطر يشتري ما اضطر إليه المشتري قال أن يشتري المضطر إليه وإن كان الأذان يؤذن نعم لا يجد قائد للقائد يعني بالأجرة اتفق ما واحد يستأجره والأجرة عقد من العقود فهل له أن يستأجره والمؤذن قد أذن الأذان الذي بين يدي الإمام قال نعم إذا كان أعمى أو تضرر إلا بقائده له أن يستأجره، له أن يوقع عقد التجارة. نعم. وقوله مما تلزمه يحترز به عن الحكام والمبتدئ في قرية لا جمعة عليه. نعم. لأن غير المقام في الثاني لا يدري عنه. وذكر ابن أبي موسى رواية بلى في عموم النهي، وظاهره أنه يصح بعد نداء غيرها وهو المذهب. غير الجمعة إذا نودي للصلاة العصر والمغرب والعشاء، يكون ظاهر المذهب كذلك، والصواب لا، إنما هذا خاص بالجمعة فقط. نعم. وقيل لا فهي، وإن تضيق وقتها فوجهها، وقيل يصح بالكل لأن النهي بمعنى إليه كافي. قف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. من أمس سأل سائل يقول أن أعطى أخاه أرضا، كنت أظن أن فيها نخل وفيها مزروعات، واشترط عليه أنه يحفر فيها بئر يسورها ويستثمرها 10 سنوات ثم يعيدها إليه. يقول هذا العقد باطل سواء كانت الأرض بيضاء أو فيها نخيل. إذا كانت فيها نخيل يثمر فلا يصح أن يشترط عليه أن يضيف إليه ما لا يصلح، ما لا يتعلق له بالزراعة، حفر البير على رب المال، على رب النخيل والزرع والأرض، وكذلك التسويق. إن كانت أرضا بيضاء وأراد إدخال شريك يأتيه ويأتي رب الأرض بالبدر، قل كل هذه الفسائل أغرسها، هو الذي يحفر البئر، ثم يقول ازرعها وثمرتها بيني وبينك أو بكذا من النصيف أو كذا. أما يقول اعمد وصور هذه واحفر فيها بئر واستثمرها 10 سنوات، فهذا من الثمن المجهول ومن السلع المجهولة، لأن فيها غرر شديد جدا، ما يدري ما الذي دفعه هذا في قيمة ما يحصل عليه، هل يحصل عليه ولا يحصل عليه، ثم كيف يخرج منها وقد غرس الثمر وهو الذي عملها، إما أن يتلفها أو يخرجها. هذا فيه غرر على البائع وفيه غرر للمشتري، هذا عقد فاسد على الإطلاق. وكثير من الناس يلجأ بدافع الحاجة، تأتيه شركات أو مؤسسات لقد نأخذ منك هذه قطعة الأرض ونعملها بنك ونستثمرها مدة 10 سنوات، أو نأخذ قطعة هذه الأرض ونجعل فيها مرفق من المرافق كمقر للسيارات أو تخزين الوقود أو مستودع للبضائع، نستثمرها 10 سنوات وبعد ذلك نعطيك إياها بكامل ما فيها من تجهيزات. كذلك هذا ثمن لا يصح، لأنك ما الذي تعلم بعد 10 أو 20 سنة هل هذا الموقع يصح لهذه الصورة أو لا يصح، وما وضعوه فيه من المباني هل يصح استغلاله على غير هذا الوجه أو لا يصح. هذه من العقود الفاسدة التي لا تجوز. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.